التي وجهت إلي في هذه الآونة. فمثلا الماء طهور معلوم هذا، لكن شرطه أن يكون طهورا ألا يتغير أحد أوصافه الثلاثة، طعمه أو لونه أو ريحه. فإذا وقف الإنسان مسلم أمام ماء رجع إلى الأصل، الأصل الطهارة، لكن بالشرط. فإذا تبين له أن الشرط لم يتحقق بل عرض له ما يخرجه عن طهوريته، إن ذاك لا يجوز له أن يتطهر به. أما إذا تردد ولم يتحقق رجع إلى الأصل. لكن حينما يحيط بهذا الأصل أمور تجعل الإنسان يقوى شكه في كونه على الطهارة أو في كون ذلك الشيء على الحل، فحين ذاك لا نقول الأصل فيه الإباحة أو الأصل فيه الطهارة، وإنما نقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا حديث صحيح معروف مصدر في كتب السنة، ومنها مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم أبي عبد الله وغيرهما. وكذلك حديث النعمان بن بشير الذي ذكرناه في الجلسة السابقة وهو في الصحيحين، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعلمه. ألا وإن لكل ملك سمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا بهذا الحديث والذي قبله يتبين لنا مسألة هامة، ألا وهي أن هناك أمور تشتبه على الإنسان وتكون الشبهة قوية، ليست من باب الوسوسة، وإنما هي من باب أن هناك أخبارا بلغت هذا الإنسان فصار عنده شك في كون هذا الشيء على الحل أو على الطهارة. ففي هذه الحالة لا نقول إنه حرام ولا نقول إنه حلال، وإنما نقول كما قال عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ونقول: من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فأنا في اعتقادي أن هذه اللحوم المستوردة من بلاد الكفر التي لا تحرم ولا تحلل، لا تعرف شيئا من دين الله، وإنما دينها مادتها، وإنما نعبدها درهمها ودينارها. ولذلك فهؤلاء لا تطمئن النفس لاستحلال ذبائحهم، على الرغم من قول الله عز وجل في القرآن الكريم: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، الآية. ذلك لأن الأخبار تكاثرت، وأكاد أقول تواترت، بأن هؤلاء لا يذبحون ذبحا وإنما يقتلون قتلا. فمن كان مترددا في صحة الخبر فحكمه أن يطبق حديث الرسول عليه السلام وأن يأتمر بأمره، ألا وقوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبه، ومن غلب على ظنه أن نوعا من هذه الذبائح تذبح ذبحا، وبالطبع توفرت فيه أيضا شروط أخرى يكون الذابح من أهل الكتاب فهو حلال بالنسبة إليه، ومن ثبت لديه أنها تقتل قتلا ولا تذبح ذبحا فحين ذاك يحرم عليه بنص القرآن الكريم وبإجماع جمهور علماء المسلمين قديما وحديثا. إذن في مثل هذه المسألة هناك ثلاثة مواقف: موقف التحريم، وذلك لمن غلب على ظنه أنها ليست ذبائح وإنما هي بحكم موقولة، وموقف التحليل، وذلك بالنسبة لمن غلب على ظنه أنها تذبح ذبحا شرعيا مع الشرط الآخر، ومن لم يتيقن لا هذا ولا هذا فهناك يجب عليه أن يتحرى وأن يبتعد عن الشبهة لحديث النعمان بن بشير ولحديث الحسن بن علي وهو دع ما يريبك إلى ما يريب ما لا يريبك. وهذا ما عندي جوابا عن ذلك السؤال. في أحد عنده شيء على نفس الموضوع؟ بس الهنجضايح اليهود يسمون فيها موت للنصارى، يسمون ما يذبح إلا من اللي يسمونهم خصام ولا تمر الرضاي اللي يسمونه. ايش علاقة هذا بالسؤال بالجواب السابق؟ أوضح. يعني أهل الكتاب هم النصارى واليهود. نعم. أهل اليهود 100% يعني مزبوطة. البحث بارك الله فيك كان حول جزئية مما يتعلق بالذبيحة الشرعية، وهي أن تذبح ذبحا وألا تقتل قتلا. لم يكن بقى البحث أنه يسمون أو لا يسمون، هذه مسألة أخرى. البحث كان في هذا الذي يقال إنها ذبحة. إذا قانون البلد ينص على القتل الرقبة وهي حية مميتة، يعني في هذا التصميم تعرف جواب من البحث السابق. أنا قلت الإنسان له موقف في كل مواقف، من ثبت عنده أنه ذبح ذبحا ولم يقتل قتلا فهو بالنسبة لي حلال، ومن ثبت عنده بأنها تقتل قتلا ولا تذبح ذبحا فبالنسبة له حرام، ومن لم يتبين له فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لا في هالموضوع على أساس أحد كاتب أسئلة خلي الموضوع ثاني. ها؟ لا غير أي عند عندك شيء. لا شك أن الدعاء في السجود إما أن يكون طلبا لشيء مشروع أو لشيء غير مشروع، فبعبارة أوضح لشيء جائز أو لشيء غير جائز. فمن دعا الله عز وجل وطلب منه أمرا جائزا هذا جائز، لأن الدعاء مجرد الدعاء والتوجه بالطلب إلى الله تبارك وتعالى مهما كان هذا الشيء المطلوب حقيرا فهو بالنسبة لما يمهره الطالب من ربه عظيم، لأنه يثبت عبوديته لله عز وجل وحاجته إلى فضله ورحمته. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أمره عليه السلام للمسلم بأن يسأل ربه حتى ولو أن يصلح له شسع نعله. إيش الشسع؟ لا شيء شسع. على هذا إذا سجد المسلم فسأل ربه في سجوده شيئا من أمور حاجاته الدنيوية فضلا عن الحاجات الأخروية فهو مما يقربه إلى الله جلسا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء فإنه قمم أن يستجاب لكم. لكن يلاحظ بالطبع هنا أن هذا الداعي إما أن يكون يصلي منفردا أو يصلي وراء إمام يطيل السجود، فحينئذ يهتبدها فرصة فيدعو ويسأل ما شاء الله في حدود ما فصلنا. فلا يطيل إذا كان إماما فيطيل السجود حتى يستر على من خلفه، هذه مسألة أخرى. أما أن له أن يسأل فليسأل ما شاء، خلافا لبعض المذاهب التي تقول أنه ليس له أن يسأل ليس في السجود فقط بل حتى في آخر الصلاة وبين يدي السلام، ليس له أن يسأل الله شيئا من أمور الدنيا، كأن يقول مثلا زوجني فلانة. فقالوا: إذا قال هذا فهذا من كلام الدنيا وقد بطلت صلاته. والمذاهب الأخرى لا ترى في ذلك شيئا مطلقا، وهذا الذي نراه لما ذكرنا آنفا من أن الطلب الجائز شرعا هو عبادة لله عز وجل. هذا ما عندي بالنسبة لذاك السؤال أيضا. الدعاء المستقرين للدعوة في سواء في بلاد الكفر أو في بلاد الإسلامية الفقيرة. الذي نعتقده جوابا عن هذا السؤال المتضمن أكثر من سؤال واحد هو أن مصارف الزكاة منصوص عليها في كتاب الله عز وجل وليس في تلك الأنواع التي ذكرت في القرآن الكريم، ما يدلنا على جواز صرف أموال الزكاة المفروضة على بناء المساجد سواء كان البناء في البلاد الإسلامية أو في غيرها. وأنا أعلم أن بعض الناس اليوم يذهبون إلى تجويز ذلك، ولهم في ذلك مأخذان: المأخذ الأول نظرتهم إلى قوله تعالى وفي سبيل الله، حيث نظروا إلى أن معناه أعم من أن يكون سبيل الله في هذا النص القرآني هو الجهاد وهو قتال الأعداء، وفي المعنى الآخر الثابت في السنة الحج أيضا من سبيل الله كما ثبت في سنة أبي داود ومسند الإمام أحمد وغيرهما. نظر بعض الكتاب الإسلامي اليوم إلى جملة وفي سبيل الله أنه بمعنى أوسع من المعنيين السابقين ذكرا، فقالوا كل شيء كان في طاعة الله عز وجل فيجوز صرف مال الزكاة فيه. نحن لا نرى هذا الرأي الواسع لسببين سأذكرهما، لكن بعد أن أذكر المأخذ الآخر لأولئك وهو أنهم يرون أن المسلمين اليوم على الأسف الشديد لما افتقدوا الدولة المسلمة التي هي من واجباتها أن تقوم بتحقيق كل ما يساعد الأمة على المحافظة على دينها وعلى شعائرها وعباداتها، لما افتقدوا ذلك رأوا التوسع في معنى في سبيل الله حتى يتمكن المسلمون أن يقوموا بتحقيق ما فاتهم بسبب فوات الدولة المسلمة بطريق هذا التوسع في مصر الزكاة ألا وقومه في سبيل الله. أنا شخصيا لا أرى هذا لما يأتي. أولا وأنا أقول هذا في كثير من كلماتي ومحاضراتي، نحن ندعي الانتماء إلى السلف الصالح، وهذا لأمر هام أعتقد أن كل من تبينه لا يسعه إلا أن يكون سلفيا المشرب والمذهب. ننتمي إلى السلف الصالح لأنهم هم الجيل الأول الذين تلقوا الإسلام كتابا وسنة من النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنا، ثم هم الذين طبقوه وجعلوه لهم مسلكا ومنهجا في حياتهم. هؤلاء لا نعلم عنهم أنهم توسعوا في تفسير في سبيل الله ذلك التوسع، بل جذهم ذكروا أن السبيل هنا هو الجهاد في سبيل الله وقتال أعداء الله، وبعضهم وسعه فأدخل فيه كما ذكرنا آنفا الحج، كما جاء في حديث في سنن أبي داود أيضا وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع ورجع من حجته جاءت إليه امرأة أظن أنها تعرف بأم طلق، فقالت يا رسول الله إن زوجي أبا طلق حج وعنده جمل فلان وما أحزنني عليه. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء بطلق فذكر شكوى زوجته عليه، فقال يا رسول الله إني كنت أعددته في سبيل الله، فقال عليه الصلاة والسلام أما إنك لو أحججتها عليه لكان في سبيل الله. فأخذ من هذا الحديث الإمام أحمد وغيره فأدخل في قوله تعالى في مصارف الزكاة في سبيل الله بعد الجهاد أيضا الإحجاج إلى بيت الله الحرام من كان بحاجة إلى ذلك المال. أما بأوسع من هذا المعنى فلم نجد له ذكرا في سلف الأمة، لا قولا وبيانا للآية ولا تحقيقا وتطبيقا لها في صرفهم لأموال الزكاة في مثل هذه المشاريع الخيرية. لذلك لا أرى التوسع في هذه الجملة المباركة. والسبب الآخر أنه يبدو لي وإن كان قد لا يحق لي أن أذكر هذا على اعتبار أن القضية قضية عربية وأنا لا أنسى أصلي وأنا رجل أوغاني وقد يكون كما يقال عرق دساس، أقول إن فهم هذه الجملة بعد تعداد أغلب الأصناف لا يتجاوب مع الفصاحة والبلاغة التي عرف بها القرآن الكريم، لا سيما وقد ذكرت هذه الأنواع بأداة الحصر إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره وفي سبيل الله وفي الرقاق. فلو كان في سبيل الله يقصد به المعنى العام الأشمل لكان هذا التعداد لا وجه له فيما نفهم من اللغة العربية. ولذلك أنا أقول إن كنت ألبانيا معرقا فأنا سلفي مبدأ وعقيدة، فالعصمة من الوقوف الانفراد هو مذهبي وليس نسبي. إذن وهذا حديث ضعيف جدا. ما كنت صحيح، لكن من لا يعلم أن صحيح، لكن هي قطعة من حديث. فأنت بتقولها وقد ينتبه بعضهم أن هذه قطعة من حديث ولا يعلم أن هذا حديث لا صح. وأنا كنت على انتباه من قولك وإنما العربي الإسلام، ما كنت قال رسول الله، لكن لكي لا يغتر بعضهم فأحببت أن نبدي على هذا. وهذا في الحقيقة يذكرني بشيء وقع فيه بعض إخواننا في سوريا، والشيء بشيء يذكر لا سيما إذا كان فيه عبرة لمن يعتبر أو يعتبر. ألف بعضهم كتابا، وبطبيعة الحال ذكر فيه أحاديث كثيرة، فطلب مني تخريج الأحاديث، فسلمت له من باب التعاون على البر والتقوى. وإذا بي أفاجأ بأن رجل طبع الكتاب وكل حديث رآني بعد تخريج إياه قد ضعفته حذف التخريج والتغيير، وحذف قوله بين يدي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه جعل الحديث بين هلالين فقط، جعل الحديث بين هلالين. مش القارئ ان هذا الحديث اللي تعرفه، لكنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإيهانه هذا وهذا الحديث بين هلالين مش القارئ ان هذا حديث معروف. فهو في ظنه من ناحيته أشبع في الحذر الدين تبعه، وهو ما كبر على الرسول ولا نسب إليه فيما فرد، لكن من ناحية الثاني أبقى قيمة لهذه الجملة لما وضعها بين هلالين. وهذه القيمة عند القارئ من أين تأتي؟ من سماعه أن هذه جملة نبوية. لذلك أنا حذر جدا أن يتسرب إلى مسامع بعض القراء أو بعض السامعين شيء ليس من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. خلاصة القول، ففي سبيل الله لم يثبت توسيع بهذا المعنى الواسع عن السلف أولا، ثم حصر الله عز وجل لهذه المصارف الثمانية المعروفة يبطل هذا التوسيع، وإلا كان لا فائدة تذكر من ذكر هذه الأصناف الثمانية. فمصطفى القول إنما الصدقات في سبيل الله، ولكن هذا المعنى حينئذ بنفس المعنى الذي جاء في حديث آخر، وهو من حديث كعب ابن عجرة قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم حين مر رجل شاب جلد، فذكرنا من قوته ونشاطه، وقلنا لو كان هذا في سبيل الله، النشاط والقطوة لو كان في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان هذا خرج يسعى وراء أولاد صغار له فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين له فهو في سبيل الله. فصحيح سبيل الله تأتي بالمعنى الأوسع، ولكن في الآية ليست بهذا المعنى أوسع، لذلك لا نرى صرف هذه الزكوات في سبيل بناء المساجد سواء كانت في أرض إسلامية أو في أرض غير إسلامية. ثم الذي أراه في الحقيقة أن هذه الفتاوى إنما تصدر لتدارك النقص الذي يقع فيه أغنياء المسلمين، فهم يظنون بأموالهم أن يفقوها في المشاريع الخيرية ويبقى لهم أجرها وأثرها إلى يوم القيامة، كما جاء في الحديث الصحيح: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والصدقة الجارية باب واسع جدا، ومنها كما جاء في حديث فيه بعض الطول في صحيح ابن خزيمة: أو مسجدا بناه أو نهرا أجراه هذه أيضا من جملة الصدقات الجارية. لما ضم أغنياء المسلمين وبخلوا بأموالهم أن يصرفوها في هذه المشاريع الخيرية من أموال النفل وليس الفريضة، وأراد بعض الناس اليوم أن يتداركوا هذا التقصير الحاصل في أرض الإسلام وسعوا معنا في سبيل الله، فأدخلوا في ذلك بناء المساجد والمدارس والمستشفيات ونحو ذلك. ونحن نقول أوردها سعد وسعد مشتمل، ما كذا يا سعد سورة الأبل، ما يكون الإصلاح لتغيير المفاهيم الإسلامية التي توارثها الخلف عن السلف لأجل معالجة مشكلة وقعت من المسلمين بسبب تقصير بعضهم في القيام بما فرض الله عليهم من الزكوات ومن المبررات الأخرى. ما يكون معالجة بأن نأتي إلى تغيير إلى هذه النصوص نغيرها، لكن المعالجة تكون بتذكير هؤلاء الأغنياء بما أنعم الله عز وجل عليهم، وأن يقوموا بشكر هذه النعم، وكما قال تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. في بعض أهل القرى يقول هذه مثلا مبلغ من المال أخصصه لشؤون المهاجرين أو المجاهدين، فهل يستطيع أن يشترع المتبرع يعني يقول ابني لي مدرسة لأبناء المهاجرين الأيتام أو الفقراء من أموال الزكاة اللي هو خصها بهذا الشيء؟ إذا هو ليس متبرعا، أنت تقول متبرع مزكي. إذا أنت تسأل عن شيء أجبت عنه، فإن كنت تعني التبرع هو زكاة الفريضة فقد انتهى البحث، وإن كنت تعني التبرع معناه المتبادل الذي هو يرادفه التطوع فلا هو ذلك. إذا الشيخ يعطى المال لهذا المهاجر ويفعل به ما يشاء؟ أخي المهاجر هو مجاهد في سبيل الله ولا ليس كذلك؟ نعم. فإن كان مجاهدا نعم. فيعطى له. نعم. وإلا لا ولو الحق أن يبني ما يشاء أو يعمل استعمل به لا. القضية بقى القضية تخرج فور التنظيم. نعم. الزكوات تعطى في سبيل الله للذين يتولون القيام بصرف هذه الأموال في سبيل الله، فقد يكون الجيش المجاهد في سبيل الله بحاجة مثلا للسلاح أكثر من الأسلحة، فهو وضعها حيث يرى، وقد يكون الأمر بالعكس. أما تسليم الزكاة لأفراد وقد يتصرف فيها الفرد حسب اجتهاده أقل ما يقال اجتهاده الخاص، مع أن هذه قضية مصلحة عامة ليست مصلحة فردية، فهذا تعطى له الزكاة إذا كان فقيرا لا إذا كان مجاهدا. فإذا كان فقيرا فهو أدرى بحاجته فهو يصرف هذا المال في هذه الحاجة، أما أن يعطى له بحكم كونه مجاهدا وليس بحكم كونه فقيرا هذا لا يعطى للأفراد خشية التوسع في صرفه في غير ما وضع له هذا المال. سمعني في كتاب صدرت وخرجت وثم بعد ذلك صاحب هذا الكتاب ورفض هذا التخريج، هذا التخريج مش موجود عندك حتى احيانا، ربما عرفت الكتاب والله هو بين ايدينا ودائما لا ما اظن عرفته، هذا شيء صار في خبر كان يعني الحلال والحرام يعني لا لا لا لا لا لا لا لا لا اقصد هذا، انا اقصد كتابا اسمه صوت الطبيعة لنادي بعظمة الله، هذا ما أظن رأيتموه بل ربما ما سمعتم باسمي. فقلت عن سرقة القسطنة ما لا ترى فيه فقسطنة بارك الله فيك، أنا كنت أصدر جزئين يعني الذي سميته تمام المنة في السنة أصدرت جزئين الأول والثاني على الآلة الساحبة مش طبعا العادي، والجزء الثالث لا يزال موجود عندي بخطي، وهذا كل ما ساعدني من يوم أن درسي على أكون بيثبت على الكتاب. لكن الشيء الذي ربما بلغك وما تحقق فنحن كنا أرسلنا إلى السيد السابق بعض الأخوان مشان حتى يتفق معه على أن يطلع الكتابة مع بعض، يعني فوق السن فوق وتمام المنة تعبت، فأجل الموضوع ومعنى أنه أبى عن ذلك، وليس لنا طبعا على أي سلطة. ولذلك لما رأينا ذلك حاولنا أن نطبع كمية ولو قليلة حتى يتناول الأخوان ولو في حدود يعني سورية، وكذلك كان على كل الأجزاء؟ لا بس جزئين، الجزء الأول والثاني، والثالث قلت لا يزال عندي مخطوطة بخطي. لكن يفضل تكون أسئلة عامة الأمور هذه بعدين تسأل الشيخ. أبو عبد الله عندك شعر الزكاة؟ أساس نفس الموضوع يشبه وانتقل لغيره يعني. كيف؟ تفريغ الزعاف نفس الحكم. نعم نعم بالنسبة لهذا الدولة ما تقوم بجلب الزكاة، في بعض الشباب تبرع من أنفسهم يعني فضل وقت لهم يجمعون الزكاة، فهل هم يعني يكونوا نفسهم للعاملين عليها فينفقونها على أنفسهم مع أنهم ليسوا بحاجة لها؟ هذا أيضا مش كلمة تبرع، أنت بتقول يتطوعون ويتبرعون وكيف يأخذون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم هم يقومون بجمع المال. طيب عارف يتطوعون بذلك. نعم خلاص ما يدخلون. أما إذا كلفوا بذلك والمسؤولين كما هو واقع في هذه البلاد العربية الإسلامية يأخذون من أموال الدولة ويعطون هؤلاء، هذا بحث ثاني. أما أنا أقوم بجمع الأموال ثم أجعل لنفسي قسم من هذا المال كما يفعل الذين يجمعون الأموال بناء المساجد وصارت هذه مهنة رابحة، هذا ما نراه جائزا. طبعا استفدت من أجل هؤلاء الفقراء جماعة المال أو جانب المذاكرة المجزة الحمد لله. أعرف ناس في مكان كذا بدهم سفر وبدهم خسارة لهم إذا أركب سيارة أو أتجول وأنا في المكان كذا من أجل البحث عنه والأخطار كل واحد يحقق بحق لي أكل من هذا المال جزء بس. إذا أخذت ما أنفقت ما أنفقت نعم عوضت ما أنفقت ما في مانع. وإذا رجع الكلام السابق سلام ذكرتم في تخريج حديث يجن المولود أيوة في نهار الحديث في كتاب الحد الضعيفة بينتم أن يعني الحديث قلتم في هذا التخريج إن شاء الله يكون يجب يكون حسن ما أستطيع أن أعطيك رأيي حتى تسمعني كلامي. ما الذي قلته؟ أما إذا الكتاب إذا كنت أنت تطول الكتاب الآن تفضل، بينما غيرك يسأل سؤال آخر. كلام كلام طيب. سيد سابق ذكر في التصوير ان في صدر الاسلام حرم التصوير لانهم قريبين عهد من عبدة اصنام، فاستدل بذلك في الاحاديث، ثم قال ان التصوير ابيح واستدل في حديثين هذا الحديثين هم مذكورين، قال والذي يدل على الترخيص ما رواه يسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن ابي طلحه عن النبي صلى الله عليه وسلم. عفوا قبل ما تقرا النص يدل على الترخيص، ترخيص ماذا؟ ترخيص التصوير. ترخيص التصوير نعم. وترخيص اقتناؤه، ولا الاقتناء دون التصوير ولا التصوير دون الاقتناء؟ لا، قبل ما اسمع الحديث بيقول الترخيص ال هنا الاستغراق والشمول وضع للعهد اللي في الذهن. الترخيص في التصوير ولا اقتناء به. كويس، تفضل. ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه الصور. ايه بيجوز يعني اللحن في حديث الرسول ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه الصور. طيب قال يسر ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ست فيه صور، فقلت لزيد الله رضي بميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن الصور اليوم الأول؟ فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب؟ وعن عائشة قالت كان لنا ستر في تمثال. اصبر شوي الآن حتى ما يتسع علينا البحث. هذا الحديث يدل على ماذا؟ على الاقتناء ولا على التصوير؟ هذا يدل على الاقتناء. وين التصوير؟ انت قلت على التصوير والاقتناء. لأن هو سيتابق أجاد في هذا الحديثين. أنا ما أريد أن أسمع على اعتمارا بأمر موجه هنا، ما أريد أن أسمع أسماء. المهم خلوا الكتاب يعني مطوي اسمه ألفه، بس أنت قل لي كيف يستدل هذا الحديث على إباحة التصوير وإباحة اقتناء الصورة؟ يعني باختصار ألا تلاحظ معي أن الحديث يعالج الاقتناء وليس التصوير؟ صح؟ طيب هنا نقف في نقطة أخرى، هل الحديث يعطينا اقتناء كل صورة؟ والدعوة كل صورة؟ إذن سقط الدعوة لأن دليلان هذا الدليل. وضح لك الغاء. لكن شيخ يعني مو ممكن يصير أن ما دام جاز اقتناء هذا الرقم الذي في الثوب جاز تصويره؟ لا. ليش؟ لأن سأقول هذا الثوب لا يجوز شراؤه لأن التصوير محرم، التصوير محرم لا نشك في ذلك، أما الذي يشك فلنا معه بحث آخر. فمن كان معنا على أن التصوير محرم هنا ذاك نقول مذكرين وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأنت أيها المسلم حينما تدخل متجر الثياب وتجد فيه ثيابا مصورة أشكالا وألوانا وتشتري منها لزوجك وولدك فضلا عن بنتك، لا شك أنك في هذا العمل ساعدت المصور على تصويره، وهذا لا يجوز إسلاميا. لكننا نقول لو أن إنسان اشترى سجادة أو اشترى ستارة أو أي شيء وتبين له فيها صورة لم يكن متنبيا لها فإن استطاع أن يزيلها دون أن يعني يهلك هذا الثوب أو هذا المتاع ويصيب فيها ضرر لا يمكن انتفاع به، إنه يتمتع بها حتى تتهرى وتزول. أما أن يتقصد المسلم شراء الثوب فيه صورة هذا كأي إنسان يشتري شيء في إعانة على معصية، هذا لا يجوز. طيب إذن خلينا نتابع الموضوع. الحديث ليس فيه إباحة كل صورة، هات نشوف شو في بالحديث إلا رقم في ثوب في غير هذا؟ في حديث ثاني. لا بدنا نخلص الأولان يا أخي. لا ما في غير هذا. إذن هذا ما في دليل؟ ما في دليل الدعوة؟ ما في دليل على الواحد تصوير. طيب أنا أرى أنه صاحبك الجن كأنه عنده سؤال، تفضل. ما شيخنا جاب مثل الصور ولم يأتي يعني بشكل محدد أو نوع معين للصور، يعني عامة ما يبي يسمع الصور مباحة أو غير مباحة. هو البحث بارك الله فيك في الكتاب، هل هو في الصور بصورة عامة يعني المحرمة والمباحة، ولا في الصور التي اختلف العلماء في تعريفها؟ المحرمة كان منها. نعم. المحرمة ما نقول حتى في المباح هني كل الصور أو كيفية الصور هنا عشان الضبط. أصلا ما أدرت من الصور. يعني الصور بارك الله فيك في صور العروق هذه وفي صور جبال أنهار وديان. هل المؤلف ساق الحديث من أجل هذه الصور؟ لا ما أنت بتقول البحث عام هذا من جملة العام. إذا ساق الحديث من أجل أي صور؟ صور فيها شبهة والذي اختلفوا في تحريرها يعني صور ولاة الأرواح. إذا أين الدليل في هذا الحديث على جواز أولا التصوير وهذا انتهينا منه ليس فيه دليل. ثم أين الدليل فيه على جواز اقتناء هذه الصور صور ذوات الأرواح؟ أين الدليل في الحديث حسب ما أنت تريد أن تقول؟ ما الدليل؟ الأول أنكروا عليه أنكروا عليه صور كويس. ثم بالتبعين قالت وقلت قال عبد الله ألم تسمع حين قال إلا رقما في ثوب. هاي إيه ثم رقما في ثوب ما هاي ما نفهم خاصة يعني حرم الكل ثم استثنى هذا في قوله الأولى فلم يسمعوا هذا فلما جاء الله رأى هذا قال لا أنت ما سمعت. صحيح بس رقم في ثوب يا أخي هذا من الناحية العلمية الأصولية الفقهية مطلق. رقم في ثوب يطلق على هذه الصورة التي أمامك طبعا هذا مثل هذا أنا ما أعرف هذا ويطلق على أي صورة ذات روح لكنها ممزقة فهي رقم في ثوب صح ولا لا؟ ترى لماذا نفسر هذا الاستثناء في هذا الحديث تفسيرا يتجاوب مع الأحاديث الأخرى ولا يتعارض؟ هل نقول إلا رقم في ثوب أي صورة كاملة وصورة معلقة ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد هتك الستر الذي كانت السيدة عائشة وضعته على بابها ولما رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء من السفر أبى أن يدخل وهتك الستر هذه وقال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء يصورون فلما هتك الرسول عليه السلام إذا كان يبيح بقوله الرقم بالمعنى العام؟ ليس هناك أبدا نص يبيح الرقم بالمعنى العام لكن في هذه الإباحة إلا رقم في ثوب. رقم في ثوب كما فعلت السيدة عائشة أخذت قرآن قطعته قطعا واتخذت منه وسائل وكان يوجد في هذه الوسائل آثار تلك الصور فهذا رقم في ثوب وفعلا صار رقم. لذلك لا يجوز أن نأخذ الأحاديث ونضرب بعضها في بعض أو أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض وإنما نجمع بين الأحاديث ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. هذا ما يبدو لي بالنسبة لملاحظتك أنت بصورة خاصة إلا رقم في ذوق. هذا حديث عائشة بقى الثاني. عن عائشة قالت كان يوم الحشر في تمثال خالد وكان الداخل إذا دخل استخدمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيت ذكرت الدنيا. قال يعني في الحديث نفهمنا أن إذا كان صحيح أنا ما أعلم هذا صحيح فنشهد أن ما في يقين لأن ما له الرسول عن وضع هذا فقال حولي يعني ضعيف في مكان آخر. فإجازة احتفاظ في ستر في صورة تمثال طيب خلاص هذا فعلا لا يفيد التحريم لأنه معنى ذلك أن الرسول أقر الطائر هذا لكن مش أمامه يعني بالهي أقره لكن مش أمامه. الإقرار أضعف أدلة الجواز لأنه الحكم يؤخذ من قوله عليه السلام أو فعله أو تقريره فهنا نراه أقر هذا الطائر لا شك فهذا الإقرار يدل على الجواز. هل كل شيء أقره الرسول عليه السلام يبقى على الجواز أم يمكن أن يأتي قول من أقواله فيبين لنا أن هذا الذي أقره في دور من أدوار تشريعه قد أخذ حكما آخر. ما تصورون هذه المقدمة الواقعة في الشريعة الإسلامية؟ أنا أتيكم مثل من التاريخ الأول، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو حديث في صحيح البخاري، بينما هو يتهيأ للدماء لأهله فاطمة بنت الرسول عليه السلام، جاء بناقة له وبركها أمام منزل حمزة، ثم انطلق. ولما رجع وإذا ببطن الناقة قد بقف، ولما سأل عن الباقر قيل له حمزة، وإذا به يرى حمزة ثملا سكران، ويذهب ويشكو أمره للرسول عليه السلام. فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى هذا المنظر، ويبدو أنه كأنه يعني لام حمزة، فما كان منه إلا أن قال مخاطبا الرسول عليه السلام: هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ والإنسان واعي لما يقول. قال في حالة الإباحة ثانيا، فماذا فعل الرسول عليه السلام؟ هل قال له الخمر حرام وليه أنت سكرت؟ لا سكت. لماذا؟ لأنه لم يكن بعد قد جاء الدور تحريم هذا الخمر الذي كان ابتلي به العرب في جاهليته. فمثل هذا يقال عن الصور وما هو دون ذلك الكثير. فلما نقرأ هذا الحديث بلا شك نأخذ أن إقراره إباحة، لكن هل نظر الأحاديث التحريم لهذا الحديث؟ هذا لا يجوز عند عالم من علماء المسلمين إطلاقا. من أجل ذلك، أي من أجل ضبط منطق الفقيه، وألا يميل يمين ويسار ويضرب الأحاديث بعضها ببعض، أو يأخذ ما يشتهي منها ويضع ما لا يشتهي، وضع قواعد علمية أصولية. منها إذا جاء نصان متعارضان من قسم المقبول، هذا الحديث السابق، وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق، وهذه الوجوه قد أبلغها الحافظ زين الدين العراقي في حاشيته على مقدمة علوم الحديث أكثر من 100 وجه، الفقهاء مع الزمن وجدوا أكثر من 100 طريق يمكن التوفيق بين النصين المتعارضين. رقم واحد ما أمكن توفيق، اثنين ثلاثة إلى آخره، لابد ما تجد توفيقا في الأخير بوجه من هذه الوجوه. قد أجمل القول عليها الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه نخبة الفكر، كتاب في المصطلح مكثف جدا بس حفي ملئ علما. يقول في قسم الحديث المقبول: إذا جاء حديثان متعارضان من قسم المقبول وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق. هو يسكت تفصيل بعض في الشروح كما ذكرنا أنفا. فإن لم يمكن التوفيق صير إلى اعتبار الناسخ من المنسوخ، معرفة المتقدم من المتأخر. فإن لم يمكن صير إلى الترجيح، بأن يقال مثلا هذا من عندي كبوان، ما هذا يعني بالترجيح؟ أي أن يؤخذ بالأقوى ويترك القوي. فإذا جاء حديثان متعارضان لم يمكن التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق الكثيرة المئة وزيادة، ثم لم يمكن معرفة الناسخ من المنسوخ منهما، وجب المصير للترجيح بالأخذ الأقوى. وإذا كان أحدهما حسنا والآخر صحيحا ترك الحسن وأخذ بالصحيح، إذا كان أحدهما صحيحا فردا وكان آخر صحيحا مستفيدا أو مشهورا. ترك الصحيح الفرد وأخذ بالصحيح المستفيد أو المشهور. إذا كان أحدهما صحيحا مستفيدا وكان آخر متواترا ترك الحديث المستفيد المشهور وأخذ بالحديث المتواتر. أي ثلاث وجوه ثلاث مراحل. قال فإن لم يمكن الترجيح توقف الباحث ووكل الأمر إلى عالمه وما أتيت من علم إلا قليلا. نرجع الآن من جملة وجوه التوفيق هذه أول مرحلة من جمع بين حديثين متعارضين النظر إذا كان أحدهما حديثا قوليا والآخر حديثا فعليا. الأول قال الرسول عليه السلام بلسانه ووجهه ختاما إلى أمته والآخر فعله في ذاته وشخصه، لكن هذا هو عارض ذاك ترك هذا وأخذ بالحديث القولي. إذا جاء حديثان متعارضان كلاهما من قول الرسول ليس من ذلك. والأمثلة هنا في الحقيقة كثيرة ومفيدة جدا. مثلا ما ابتلي به الناس اليوم كلباء جمع الفقر يشرب أحدهم قائما يقال يا أخي لا تشرب قائما، الرسول نهى عن الشرب قائما، بل في رواية مسلم أخرى زجر عن الشرب قائما، بل في حديث أحمد أنه رأى رجلا يشرب قائما قال له يا فلان أترضى أن يشرب معك الهر؟ قال لا يا رسول الله. قال فقد شرب معك من هو شر منه الشيطان. بدخلهم هذه الأحاديث وإذا تأخر البخاري أن الرسول شرب قائما، ترك القول وأخذ الفعل. ليش قالوا إذا تعارض القول الفعل قدم القول على الفعل؟ لأن الفعل يعتبره ويحيط باحتمالات عديدة. أول ذلك يكون فعله في حال الإباحة مثل ما ضربنا مثال عن خمر أنزل. ثاني ذلك يجوز يكون فعله لعذر ما. أخيرا ممكن يكون هذا خصوصيا من خصوصياته. فما دام قال للأمة قئ، نسيت نقولكم لما قال وذاك الرجل قد شرب معك من يشرب منه الشيطان، قال له قئ لا يقابل اسم الإنسان فعل جائزا. فلو كان الشرب جائز كان ما بيشدد على هذا الشارب ولا بيقول يقترن الشيطان معك كما هدد الرسول عليه السلام في بعض المناسبات الزوجين أن لا يذكر اسم الله من الوقاء فبيشارك الشيطان. هذا شيء يعني خطير جدا. فالشاهد تعارض الفعل مع القول قدم القول عن الفعل. لكن المشكلة إذا جاء حديثان قولان متعارضان حينئذ تأتي قاعدة هامة جدا. قالوا يقدم الحاضر على المبيح، يقدم الحاضر على المبيح المانع من الحاضر المنع. بس هذا اصطلاح يعني يقدم الحاضر على المبيح. الآن هنا أي شيء، أولا في عنا فعل وقول، طيب منطبق القاعدة الأولى إذا تعارض الفعل مع القول بك القول أقوى من الفعل. ثانيا لو كان قول هنا في تصريح في إباحة هذا الشيء لما بيجي النهي عنه فمنقدم النهي، لأنه نفهم من النهي أن المنهي عنه من في دور الإباحة وإلا لمنها عنه. وهذه قاعدة أيضا مهمة جدا وهي كل نص شرعي تضمن نهيا عن شيء فهو ينتهي تحته إن هذا الشيء يوما ما مر في دور الإباحة إلا ما كان شركا الذي لا يصور أن يكون مباحا يوما ما. وهكذا إذا لاحظنا مثلا تحريم الذهب فكلنا يعلم أن الذهب كان يلبس، حتى بعض الصحابة استمروا في لبسهم الذهب بعد وفاة الرسول عليه السلام. ومن براء بن عازب قالوا كيف أنت تلبس؟ قالوا أنا هذا خاتم ألبسني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنت لأدع شيئا ألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول معذور مش معذور بحث ثاني، لكن هذا فعله مع أنه في هناك حديث تنع نهى عن نفس الذهب، نهى عن خاتم الذهب، نفهم ضمن أن هذه الأشياء التي نهى عنها كانت تفعل، وهذا أمر بديهي جدا. يعني قبل ما يجي الرسول عليه السلام وأن يقال له يا أيها المدثر قم فأنزل إلى آخره، كان في هناك حرام وحلال؟ ما في أي شيء. فإذا جاء وقال هذا حرام رأسا نفهم أنه كان قبل أن يقول هذا حرام كان حلالا، نهى كان مباحا ونهى عن ذلك. وإذا عرفنا هذه القواعد الفقهية الأساسية حينئذ سهل علينا أن نفهم أن هذا الحديث أولا من حيث إسناده في صحيح مسلم، ثانيا أن هذا في إقرار، نعم الرسول ما جاء ليطيح من الوسائل الوثنية الشركية طفرة واحدة، وإنما على سبيل التدرج. فما دائم في عندنا أحاديث مش حديث واحد، أحاديث كثيرة فيها لعن من يصور، وفيها نهي من يقتني الصورة، وفيه نهي من يعلق قرام في صورة أو يتخذ وسادة في صورة، هذه كلها تبين لنا بأكثر بيان أن هذا الحديث كان في مرحلة الإباحة المطلقة، ثم جاء التشريع فتضمن التشريع تحريم التصوير وتحريم الاقتناء، وقال بالنسبة للاقتناء لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب، ومن ابتلي بثوب فيه صورة فإن تمكن من التغيير فهذا واجب. في شيء فمن ابتلي بثوب فيه صورة وتمكن من تغييره فهذا واجبه. وكلنا يعلم قصة وعد جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يأتيه في ميعاد معين، فرأى الرسول عليه السلام حزينة مكروبة وقالت له أم سلمة رضي الله ما لك يا رسول الله؟ قال إن جبريل وعدني ولم يأتني، وإذا جبريل وليه خارج الغرفة أصار إليه، وقال له جبريل عليه السلام إن معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه صورة أو كلب، فانظر فإن في البيت جر كلب، وانظر فإن في البيت قراما فيه صور الرحال أو رجال، فمر بالكلب أو بالجر فليخرج ويندح مكانه بالماء، ومر بالصورة فلتغير حتى تصير كهيئة الشجرة. قال فنظروا فوجدوا جرا للحسن والحسين جاء به ليراه به تحت السرير، فأخرج ونضح مكانه الماء، ونظروا فوجدوا خلاما في صوار الرجال فغيرت حتى صار كهيئة الشجرة، فدخل جبريل عليه السلام. إذن لا يجوز تعليق الصور بعديد من الأحاديث، ومثل هذا يحمل على وقت الإباحة. سكت الله الختام. بالنسبة لشرب قائما ماء زمزم نعم، انظروا ماء زمزم جاء أنه صلى الله عليه وسلم شرب قائما على الرغم من نهي الرسول كما عرفتم أنفا من الشرب قائما، جعل سنة لازمة للشرب ماء زمزم قائما، مع أن هذا الشرب من قيام إنما صدر من الرسول عليه الصلاة والسلام بشدة الزحام. ومن يقرأ هديه عليه السلام بصورة عامة ثم مسيرته مع أصحابه بصورة خاصة يتبين له جليا أنه كان لا يتميز على أصحابه بشيء إطلاقا، فليس هو كأمراء آخر الزمان أنه بخلول الطريق، بل ربما بخلول المسجد الحرام كله فضلا عن الكعبة إلى آخره، لم يكن الرسول عليه السلام شيء من هذه الصفات، بل كما وصفه أحد أصحابه وهو عبد الله بن كجان العامري أن الرسول عليه السلام كان يمشي في حج الوداع لا ترد ولا إليك إليك، يمشي معهم جميعا، لا أحد يقول بعد طريق طريق للرسول هذا. فهو لما دخل وبده يشرب الماء زمزم شوف أدب الرسول عليه السلام ونقيس أنفسنا معه، طلب أن يشرب الماء زمزم. فسعوا ليستخرجوا له ذلما من الماء يعني تازة. قال لا اصخوني من حيث ذكر المتدون من الزقاق. فهذا الرسول عليه السلام لو أراد أن يشرب من قوم ربما أداسوه وأخذوا من كل الزعام، وليس من خلقه أن يعلم أصحابه الذين ينوذون به أن يقول لمن حول الرسول ضعيف إليكم أنت عن طريق. لا، لذلك شرب خائما. كذلك جاء في بعض الأحاديث في سنة الترمذي أنه جاء إلى قبلة معلقة فحل إيكائها وشرب منها قائما. معلقة كما تعلمون للتبريد، فشربها لأنها معلقة، وما كان من الشرب من قيام مقصودا، وإنما كان إيش ملجا إليه إنزال. فمثل هذه الحوادث الجزئية لا يجوز أن نضرب بها قواعد كلية. نهى عن الشرب قائما، زجر عن الشرب قائما، وهكذا يجب أن نتفقه في الدين بإذن رب العالمين. عندنا في السودان في صناعية بيعملوا حيوانات، يصنعوا حيوانات من الشجر، من الأبنوس، من السن. وأذكر جاء عالم هنا من مصر واستفتوه في المسألة دي، فقال لي أخلق الحيوان من كلوته أو سوي أطمع منه جزء، وبذلك جوزي وانتكالي. إذا لقد ذكرتموني شيئا يحز في نفسي منذ قرأته، أن يوجد في علماء المسلمين من يفتون بمثل هذه الفتاوى. كنت قرأت فتوى في مجلة نور الإسلام كانت تظهرها الأزهر يومئذ، بعد ذلك صار باسم الأزهر مجلة الأزهر. وجه إلى مشيخة الأزهر يومئذ سؤال حول التصوير، وبعد ما ذكر الخلاف ان العلماء اختلفوا في التصوير، منهم من قال الصور كلها محرمه سواء ما كانها مجسمه او غير مجسمه، ومنهم من قال انما المحرم المجسم، وهذا مذهب الامام مالك. ومصائب المسلمين اليوم لبعض علمائهم ان هؤلاء العلماء ياخذون بالرخص، وبعضهم يفخر على المتمسكين بالسنه ويقول نحن ما بدنا نشدد على الناس، بدنا نيسر دين رسل. إذا في قولين هذا مبيح وهذا محرم، يسروا ولا تعسروا، من قولهم هذا مباح. هكذا سمعنا وقرأنا. ومن ذلك المثال الآتي، هذا العلم الكاتب الأزهري بعد ما عرض بأماني بلا شك الخلاف، قال شراء من الوقوع في المخالفة حتى لمذهب مالك الذي يحصر التحريم في الأصنام المجسمة، قال فالفنان صار بهذا العالم فنانا أو دمي على طريق الفن. قال فالفنان أن يأتي إلى الصنم فيحفر حفيرة من قمة رأسه بحيث يصل إلى دماغه، لأنه لو كان هكذا حيا لا يشك. نعم، لكن لا شك أن هذا عيب من الناحية الفنية. قال فيأخذ يسميه اليوم الشعر المستعار الباروكة ويضع على رأس التمثال، فبطلع يعني آية في الجمال والفن. هكذا يعني مع الأسف الشديد يعلموننا حيا اليهود. قصة السبت مذكورة في القرآن الكريم، لكن قد لا يعرف بعض الناس قول الرسول عليه الصلاة والسلام، لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها أي ذوبوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها. فإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. حرمت عليهم الشحوم كما قال تعالى فبظلم من الذين آدوا وحرمنا عليهم طيبات وحدت لهم، من هذه الطيبات الشحوم. فصبروا مرة من الزمن، ثم جاء الشيطان قال لهم خذوا هذه الشحوم ألقوها في الصدور وذويوها بالنار من أسفلها تأخذ شكلا آخر ويصير هذا غير الشحم المحرم. ففعلوا وباعوا ظنوا أنه خرجوا من التحريم. ولا يزال الشحم شحما. كل ما في الأمر أن الشكل تغير، أما الحقيقة المادة من ناحية كيميائية لا تزال هي هي. هذا من لعب إيش؟ الشيطان باليهود، وفيما من يفعل ذلك اليوم. ولذلك حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من أن نستنى بشيء من سنتهم، حينما قال في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله: اليهود والنصارى؟ قال: فمن الناس؟ مين اللي مسيطرين بثقافتهم يومئذ على العالم الجاهلي غير اليهود والنصارى؟ لتتبعون سنن من قبلكم. وهذا في الحقيقة نلاحظه، لا أعني تشبه بالكفار وتقليدهم، أعني ما وقع في بيتين بعد كتب الفقه من استحلال ما حرم الله تبارك وتعالى لأدنى الخير. أنا قرأت في رسالة طبعت في سوريا: الحيلة في الخلاص من الربا. اليوم الحيلة في الخلاص من الربا متقربا إلى الله بذلك، ليس فقط حيلي، متقربا إلى الله بذلك. كيف هذا؟ قال: تنظر نظرا لله، لله تقول: لله علي أن أعطي كل من أقربني في المئة عشرة، كل من أقربني فردا لله علي أن أعطيه لوجه الله في المئة عشرة. فإذا أنت استقرضت مئة مثلا قرض فتعطي مئة عشرة، يكون هذا وفاء بالملك مش ربا، وفاء بالملك. هذا مطروع في هذه الآونة الأخيرة، ولها أمثلة. لا تقول هذا بسبب فساد المجتمع وضلال بعض الشيوخ، لا، هذا له أمثلة، لأن الرسول ما قال تتبعون مثلا من قبلكم ما قصد القرن العشرين، وقع هذا قبل ذلك كثير. من منكم لا يعلم أن هناك علماء حتى اليوم ويقرر بالأزهر الشريف وغيره أن نكاح التحليل جائز وماضي؟ كيف؟ ما قرأناه؟ كيف يصير؟ موجود في المذهب الحنفي، موجود في المذهب الشافعي، موجود. وبعض المشايخ عندنا في دمشق الشام قال لأحدهم: إذا بلغك أن رجل طلق زوجته بالثلاثة ولا رجعة لها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره فأنا مستعد. حقيقة مش تنكيب مع الأصل، بل أحدهم في المسجد الأكبر مسجد بن أمية قال: أنا أتقرب إلى الله بتحليل هذه المرأة لزوجها مع الأصل. طيب دلوقتي يا فضيلة الشيخ، نخرج من التصوير لحاجة ثانية. تفضل. عندنا في السودان البنك الإسلامي عامل، أهلا وعليكم السلام على خير، بإمان الله تشوف خير إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله. التأمين على الأشياء نسميه التأمين الإسلامي، يؤمن ضد كل شيء إلا الحياة، يعني ضد الحريق، ضد السرقة، ضد هكذا وهكذا، وعنده فتوى لأنه حلال. بعدين طريقة التأمين إزاي؟ مثلا أنا عايز أأمن السيارة تحتي. أيوه. يقيم السيارة مثلا ب 5000 جنيه مثلا، يقول خلاص تفتح في الشهر مثلا 20 جنيه لمدة 10 سنين. فإذا دفعت 20 جنيه وهذه 20 جنيه محفوظة لك، يعني ما يأكل البنك، محفوظة لك أنت المؤمن. وبعدين إذا السيارة مثلا دفعت أول قسط واتصدمت كسرت أو سرقت، أنا أخذ قيمة السيارة كلها. ويعتبر هذا حلال، ما أدري رأي ديش مسألة شنو. سيدي، هذا يذكرني بنكتة شامية. زعموا بأن سوريا لقي مغربيا، فأخذ السوري يثني على المغربي ويقول: أنتم جماعة طيبين وكويسين وكرام وأجاويز وإلى آخره، لكن فيكم وحدي. قال له: شنو هو؟ قال له: هذه هي. معروف المغاربة عندهم ايش نزق. هذا اللي كذا وكذا بشيك وياه يمكن لاني ما أني يا سيدي كنا نكتب فيها الأحيان يا دوران كتاب تحرير السنة تعرض الصورة في الكتاب وفي استثناء اللي الصورة يعني لها ضرورة مثلا تحرير المجرمين لا في هذا ما غير لا تحدثت عن قبل ساعة هذا التأمين التضامن ما شاء الله يسمونها بغير اسمها يقولون نكتب وخذ منها مثلا مبلغ وهذا المبلغ مين يدون عفوا أبو التدفين في التأمين نعم يعني أنت عندي السيارة وأنا عندي السيارة وأنا عندي الآخرة وما دخلت طيب اتفاق تضامني تضامني طيب التي مثلاً سيارة تنتعل عادة سكرة لعمر السيارة في نهاية السنة تحصل العمر الزيادة من ذلك المال يستثمر مثلاً استثمار تجاري وقاف ويكون العائد على المنتفعين جميعاً. نعم. تمام. في هذا يعني السؤال خطأ لأنك تقول ما يجب حرمة وأين سميت الحرمة هو التحريم ما يشكم إذا بنشكم يعني صفة السؤال بالنسبة لي أنا أطرحه لا. لأنه التأمين الموجود الآن ما في اتفاق بين المؤمنين. هو بارك الله فيك. هو بيسأل سؤال. كما تعلمون يا سيدي. الفتوى على قدر النص. هو بقى بيتحمل المسؤولية كاف فيها تغيير وتبديل. ثم هو ما قال هذا الواقع. بيقول هو بيتخيل فيه وبيسأل عنه. هذا واقع لأحد الشركات الكويت. بعدين برد عليك الشيخ نحن ما نحاول إنه ما يرد عليك يعني. يا أستاذ إذا كان الجماعة تضامن مع هذا الذي وصفته فقبل كل شيء يخطر في بالي أين يوضع هذا المال؟ في بنك إسلامي. بنك إسلامي اسمه ولا عمله ما اسمه؟ إن شاء الله. إن شاء الله. طيب هذا لا أرى فيه مانعا ولا أرى فيه تحريما لأن هذا من باب التعاون. وهي الشيخ اللي كان يرد عليه هل صوت معنا بعد تعديه البيان يعني لأنه هو يعرف الحقيقة بس ما يعرف أن هذا واقع فأنا ما يفهم هل يشرب قائما أم يعني يخرج خارج المسجد لا يشرب قائما ولا يخرج خارج المسجد أرأيت لو أنه جلس القرفصاء هل هو جلس في المسجد عرفت القرفصاء كيف ها ما عرفت عرفت شوف هذا انطبق عليه فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هل جلس؟ هذا جلس؟ لا الجالس هو نحن كل آخر أما هذا انقرفص مو جالس ها؟ هاي أول أهلي ثاني أهلي وشرب وهو جالس القفصاء هل شرب قائما؟ ها؟ هل قريب قائما؟ خلاص ما بقي شيء ولا هو يعني خالف نهى عن الشرب قائما ولا هو نهى عن الجلوس المسجد إلا بعد الصلاة ما خالف جلس القرفصاء لكن هذا من الجلوس المطلق يا أستاذ ولذلك أنت الآن بلسانك وفمك ودينك وتقول جلس القرفصاء ليش ما تكون جلسة؟ لأنه راح يفهم منك الجلوس المطلق اللي بلاصق الأرض لكن تضطر لبيان الواقع تقول جلس القرفصاء نعم تفضل نعم. دخول المسجد صحيح المسجد لا. أثناء يوم الجمعة. لا بد من التحية والخطيب يخطب يوم الجمعة. لقوله عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما بخطف ما استطاع. وهذا حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أنه جاء سليك الغطفان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال له يا فلان أصلي؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين ثم توجه إلى الناس جميعا فقال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. لذلك لابد من صلاة التحية هذه خلافا للحديث الذي لا أصل له والذي يعلق في بعض المنابر على منابر الشام عندنا إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام. وهذا حديث ما أنزل الله فيه من سلطان. تزيد من الأبواب المنابر عندنا بهذا الحديث. ومن عجائب ما وقع أن مسجدا بني منذ بضع سنين حديثا اسمه مسجد عيسى باشا. إذا كان فيكم أحد يعرف سوق الحميدية عندنا فأنت خارج من السوق المسجد العالي. فكان المجار يصنع المنبر وكان شقيق أحد أخواننا فأخبرني بأنه في صدد حفر هذا الحديث على خشب الجوز. فقلت له قل لي أخي هذا الحديث ما له أصل وإن كان ولا بد فاكتب الحديث الصحيح. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت واليوم يخطب فقد لغيت. الشقيق صاحبنا هذا نقل الكلام الشقيق. الشقيق اتكلم مع مدير الأوقاف ما أقول وزير الأوقاف مدير الأوقاف بلحية ولفظية وكل شيء. قال اتعجب من هذا الكلام. قال له شو هالحكي هاي المسجد بني أمية مكتوب عليه. هاي مشكلة المسلمين. عندنا أخذت الشيخ في السودان الناس بيزعموا إنهم مالكية وبعدين بيروا الصلاة والإمام بيخطب ممنوع شرعا. بعدين في عالم أو بيدعي العلم لكنه لدي عناية من الدولة يخطب في التلفزيون وفي الإذاعة وفي كده. فحضرت مرة لي عمل درس وبعدين استفتوه في المسألة دي ما حكم الصلاة حيث المسجد والإمام يخطب؟ قال حرام. الله أكبر. خلي بالك وقال الشيخنا الألباني خلي بالك كويس الشيخنا الألباني وشيخنا احنا جبارنا يعني شيخنا الألباني قال حرام لأنه الاستماع للخطبة واجب والصلاة تحت المسجد سنة فلا ينبغي أن يترك الواجب للسنة. بعدين طبعا أنا ما قلت من هنا قلت كل ذكر الشيخ الألباني فقمت قلت له يا شيخ فلان والله شيخ الألباني محترم عندنا جدا لكن الحق محترم أكثر منه صح. فشيخ الألباني إذا كان كلامه اللي قاله ده يعني رجع إلى أساس من السنة وهو رجل باحث في السنة محقق على الرأس والعين لكن رأيه هو نحن من البيت لا سيما هو عندنا حديث صحيح في صحيح البخاري بالتالي حديث ذاك وصلنا كده وقال صحيح أن العلماء يقولوا لك هذا مع النص صحيح الحديث صحيح لكن أبدا ما عرف أن النفع الأرباب قال شيء غريب أنا لعله شبه له في نفس موضوع إذا الإمام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا فهل يصلي الإنسان سرا على النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يصلي هل يقول آمين أو لا يحرك شفتيه بشيء لأننا إن قلنا إنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أنه إذا يذكر الله أن نعظمه ونجله فنقول جل جلاله سبحانه وتعالى وحين ذاك إذا فتحنا الباب من هنا هناك أصبح القضية لا إنصات للخطوة إطلاقا لذلك مدام الرسول قال لمن يأمر بالمعروف أنصت سدا لباب الفوضى. أيش بقى صلاة الرسول أو تقديس الله من هذه الأذكار التي لها مجال أخرى؟ سمعني أنا لاحظت إنه كلمة أنصت هي كلام مع الغير. هي إيش؟ كلام مع الغير بيصير كلام مع زميلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بنفسه. هذا صحيح. ما بتحدثش مع أحد يعني. هذا صحيح لكن بارك الله فيه. هنا يأتي غير الذي تلاحظه في كلمة أنصت. يأتي إنه هل أنت تقول هذا يعني لقلقة لسان أم بتذكر وتدبر؟ هنا المشكلة. هنا المشكلة حينما تفصل ذهنك عن استماع لخطيبك بذكرك لربك وصلاتك على نبيك حصلت المشكلة التي نحن إليها. نعم. هناك أثر الرسول اللي صلى ومسرد ذهنه هذا المصلى أثناء الخطبة بعض الشيء. صحيح. ما إذا ما لها يجوز إذا ما فيش مكان فوضى ولا بدي أحد فوضى مع الناس. معليش نحن بيعجبنا مثل هذه المناقشة لكن أنت ما لاحظت معي يا أستاذ أنه فتح هذا الباب حيجي على المسجد في دوي من الذكر ليس هو الآن مجاله. يعني بنفسه تقصد بدون لفظ ولا بلفظ؟ نعم. تقصد بكلمة بنفسه بلفظ ولا بدون لفظ؟ بلفظ نفسه مثلا. هذا هو سيدي. رجع لنفس الإنسان الصالح. لما بده يتلفظ بده يتدبر. لما بده يتدبر بده ينصرف عما هو في صدده. ثم هاي مو مرة يعني تنقطع وتمشي راح تتكرر. هيذكر الآية قال الله تعالى كذا. هيذكر بعد من الحديث قال رسول الله ويذكر ويذكر إلى آخره راح ننصرف في مجال يعني غير ما نحن فيه يا رسول الله الآن في فتح باب. ولذلك نحن ما عودنا عن السلف أنه كانوا في حينما يعني يجلسون إلا منصتين. صار وقت قريب بس من بيان عند سؤال الجماعة يعني نعم نفس القضيه اللي هذا الحديث يعني كان يقول حضره الرسول عليه الصلاه والسلام ما يكون الصلاه ولا يكون في حديث ثاني عن كان يعني كلام عيناي ولا انا قلبي. نعم في حديث ثاني عن كان يعني كلام عيناي ولا انا قلبي. نعم شو يعني هذا الحديث ما يقول الوضوء؟ انا فهمت سؤالك بس ما فهمت شو ربط الحديث الثاني والاول. ارجوك ما تقول لا بس افهم علي شو ربط الحديث الثاني والاول كون الرسول تنام عيناه ولا ينام قلبه ملوش علاقة بموضوع الصلاه. النوم مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا بك بدون ما ناقشك ولا بصر أنا إنه تعرف خطأ في سؤالك. أنا بقول بارك الله فيك إيش علاقة حديث تنام عيناي ولا ينام قلبي وهذه خصوصية للرسول بالصحابة الذين كانوا ينامون ويغطون في نومهم ويقومون يصلون. هذا الحديث عندنا جوابه لكن مرنبت بينه وبين الحديث الثاني. لا أبدا الحديث الثاني ما حدا يجيبه يا أخي. الحديث الثاني ليس له علاقة بالموضوع الذي أنت تسأل عنه. ذاك حديث صحيح في البخاري ومسلم وغيره بل هو مشهور له توقفية وخصوصية من خصوصيات الرسول عليه السلام. ينام في الليل وغبت النوم وإذا به بقوم يصلي فورا فقال تنام عيناه ولا ينام قلبك. انتهى هذا الموضوع. فما علاقته بهذا الحديث؟ هل لي له علاقة أخي بهذا الحديث؟ أظن كمان القضية صار فيها اشتباه. حديث من نام فليتوضأ هذا يعارض الحديث اللي أنت بتسأل عنه وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان أصحاب الرسول عليه السلام ينامون مدجعين حتى يغطون في نومهم. هذا بلا شك حديث صحيح أيضا ويخالف حديث العينان الفاء السهل، فإذا نامت العينان انطلق الفاء. والحديث الذي ذكرته آنفا من نام فليتوضا، أما حديث تنام عيناي ولا ولن قلبي ليس له علاقة بهذا الموضوع. الجواب يمكن أن يفهم من البحث السابق لما حكينا عن حديث الصور وصور الطير، وكنا نتعارض قول وفعل، قدم إيش في القول على الفعل، وقلنا إذا تعارض حاضر أي مانع ومبيح قدم الحاضر المانع على المبيح. طبق القاعدتين الآن تجد الجواب أوتوماتيكيا. كيف ذلك؟ توضأ بلا شك. ليه؟ لأن نحن قلنا أن الرسول إذا ثبت عن أنه فعل شيئا ثم ثبت من كلامه خلافه فكلامه مقدم، فهنا ليس هو الرسول من الصحابة ينامون ويشبعوا نوم ويغطوا في نوم يقوم. هذا كان في وقت الإباعة قبل التشريع، فلما جاء وقت التشريع قال من نام فلا توضأ. هذا هو الحكم الجديد، نوم وكون كان يغطون في النوم كان قبل تشريع من نام فلا توضأ. هذا هو الذي يعني يستفيده طالب العلم من القواعد العلمية. لا هذا مش وارد أخي. أنا كيف أعرف أن هذا الحديث قبل التشريع وبعد التشريع؟ أنا ما ادعيت أنه عرفنا هذا قبل وهذا بعد، لكن هذا لازم كما قلنا آنفا. لا تنسى يا أخي ما قلته آنفا، قلت قاعدة كل حديث فيه نهي عن شيء ينتهي تحته أن النهي عنه كان قبل النهي عنه مباح. لك هذا المعنى السابق ولا لا؟ طيب هون في متقدم متأخر هو حديث واحد، لكن هذا الحديث الواحد منطوق تحريم هذا الشيء وهو مثلا شر قائما، مفهوم منا ان هذا الشيء كان مباح لا درسنا عنه. واضح؟ لا كان الوحي ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان، فلو مثلا كان عادل العملية وقمنا لكم الصحابة كان ينامون ثم يقوم للصلاة ويصلون على غير ظهر الآن ذات المدنة. يا حبيبي الصلاة في الحال في هالوقت كانت صحيحة، فمش وارد كلامك بارك الله فيه. في هالحال صلاة كانت صحيحة. راح أحكي لك بقى قصة أحسن من هيك. لما هاجر الصحابة إلى الحبشة جاء عبد الله بن مسعود فلقي الرسول عليه السلام وهو يصلي فقال السلام عليك يا رسول الله، ما رد عليه السلام، قال فأخذني ما قرب وما بعد، يعني في فكره صار يجول ايه انا عملت مع الرسول، انا بعرف كل ما بسلم عليه بيجب عليكم السلام واجي الان ما سلم علي، فأخذ من ناقل ما بعض. لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحدث في أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أنه لا كلام في الصلاة. هذا أيضا مثال ما قلت آنفا. الآن هذا الحديث يحرم الكلام في الصلاة، لكن منه إيش معنى قبل ذلك ما كان محرم. وضح لك كيف؟ لذلك أخذه ما قرب وما بعد، لأنه هاجر والرسول يسلمون عليه السلام عليكم ويقول في الصلاة وعليكم السلام. لو واحد منا اليوم فعله غير إشارة، لو واحد منا اليوم فعله لقلنا بطلت صلاته، لأنه ما في كلام في الصلاة ونص حديث الرسول. لكن هذا دليل أنهم قبل الهجرة إلى الحبشة كان أحدهم يكلم صاحبه في الصلاة لا سيما بالسلام ويتلقى رد السلام بالكلام وعليكم السلام. فلما فوجئ ابن مسعود بهذا السلب من الرسول عليه السلام عدم الرد اشكل عليه الامر، وقعد يفكر انه هو عامل خطا مع الرسول عليه السلام، فعم يفكر مثل ابن يفتش عن حساباته القديمه كما يقولون، ليش عامل مع الرسول قريب بعيد كذا الى غيره، فاذا مش عامل شيء لكن في حكم جديد هو كان غير عالم به. قال ان الله يحدث في امره ما يشاء، وان مما احدث أن لا كلام في الصلاة. وفي السنة الصحيحة أن رجل كان يأتي المسجد